عننا ليه نادى بحات صوتي كل بوها تنادي كل الهموم اللي على خافقينا فكر معك والبوح مني ينادي يا خوي وينك ما سمعنا لك خبر الشوق فطرة والمشاعر تفاديك سؤالك اللي راح يا زين وش صار قلب انت خذلا لا تظن يناديك قلب انت خذلا لا تظن يناديك طول غيابك عننا ليه هلاذا طول غيابك عننا ليه هلاذا بحات صوتي كل بوها تنادي كل الهموم اللي على خافقينا فكر معك والبوح مني ينادي كم مرة نقبل لكم جملة عذار أغرقت بدمانك ولاني بناسي يلي نويت تولع بقلبي النار وارجع أقول اليوم ربي خليك وارجع أقول اليوم ربي خليك طول غيابك عننا ليه هلاذا طول غيابك عننا ليه هلاذا بحات صوتي كل بوها تنادي كل الهموم اللي على خافقينا فكر معك والبوح أسألك بالله عالم كل الأسرار إن كنت زعلان بحاول أرضي تعبت من همي ومن كبر الأقدار صارت حياتي كأنها عايشة فيك صارت حياتي كأنها عايشة فيك طول غيابك عننا ليه